الشيخ عبد العزيز الفردي بيت القرآن وأهل القرآن ومشاركة الأسرة الكريمة ولفضيلة الشيخ عبد الحليم عبد العزيز الفردي ولإخوته الكرام والعائلة الكريمة نلتقي على مائدة القرآن. أولا بفضل الشكر إلى كل من شرفنا Thank you.

محمد بس خطرك سيد عليك نصر عليك نصر عليك نصر الثاني عليك شو محمد الله يرجع للأسف. يا والله محمد محمد في قيوم Thank you. ليه؟